الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله قاهر المتجبر ومذله، ورافع المتواضع ومجله، القريب من عبده فهو أقرب إليه من ظله. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونعترف بأنعامه صغيره وجله، ونصلي ونسلم على محمد الذي أرسله لنقض الكفر وحله، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن علمائنا أن الله تعالى يسر إلى عبده سرين عن طريق الإلهام في القلب. السر الأول عند ولادته وخروجه من ظلمات البطن إلى فرج الدنيا، يقول: يا عبدي أخرجتك نقي النفس طاهر الفؤاد نظيفا، طاهر الفؤاد نظيفة. والثانية أو السر الثاني عند خروج روحه، يقول الرب عز وجل: عبدي ما فعلت بالأمانة التي استودعتك، أي لا زال هذا القلب طاهرا نظيفا كما أخرجتك؟ عبدي ماذا فعلت بالأمانة التي استودعتك؟ أقمت بأدائها حتى أجازيك وفاء بوفاء وأكرمك حينما تفد علي، أم أنك قصرت عبدي فيما أمرتك وجئتني على غير نظافة القلب والسريرة فأطالبك وأعد لك سوء العذاب؟ أيها الإخوة المؤمنون، القلب سيد الكيان البشري، إن صلح صلح صاحبه، وإن فسد فسد صاحبه كذلك. ولذلك كان القلب محط نظر الله عز وجل، فقد ورد في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم، الموت يكشف أسرارك، والقيامة تنشر أخبارك، والكتاب يهتك أستارك. عبدي لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن قل وانظر إلى من عصيت. عبدي لا تنظر إلى قلة الرزق، وانظر إلى من يرزقك. وهكذا إلى أن يقول الله عز وجل بعد ذلك: عبدي لا أنظر إلى صورتك، يا ابن آدم لا أنظر إلى صوركم، ولكن أنظر إلى قلوبكم. إذن محط الكرامة الإنسانية وأساس الكيان البشري هذا القلب، إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد فسد كذلك. وهذا مصداق قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كانت الفواحش الباطنة أشد من الفواحش الظاهرة. إن للقلوب فواحشها وإن للجوارح فواحشها، ولكن فواحش القلوب أشد من فواحش الجوارح. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما بطن يشمل ما سيأتي، وذلك إن دل فإنما يدل على التأكيد على الفواحش الباطنة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالبغي الذي هو الحسد وغيره وأمراض القلوب تدخل تحت الفواحش الباطنة، ولكن الله أعادها وأكدها حتى يبين فظاعتها وفحشها ومرارتها. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن باستعراضنا لفواحش القلب قد نجد من أهمها وأكبرها وأطغاها وأبغاها كذلك هي فاحشة الحسد. هذه الفاحشة التي حذر منها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: دب إليكم داء الحسد من الأمم التي كانت قبلكم. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم يبين هذا البلاء: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد في تعريفه أيها الإخوة هو تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم. تتمنى أن تزول النعمة، سواء كانت هذه النعمة دينية كعلم أو خلق أو تقوى أو صلاح، أو كانت دنيوية من مال أو جاه أو سلطان، فأنت بذلك تأثم. والحاسد عندما يحسد إنما يعترض على الله عز وجل بنعمه، كأنه يتهم الله تعالى بأنه غير عادل وأنه لم يقصد في تصريف نعمه. نسأل الله العافية من ذلك. ولذلك قالوا: الحاسد جاحد لا يرضى بقسمة الواحد. الحاسد جاحد لا يرضى بقسمة الواحد. وقال معاوية: كل شخص أستطيع أن أسترضيه إلا حاسدا فإنه لا يرضى إلا بزوال النعمة. وقديما قالوا: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. كل العداوة قد ترجى إماتتها أي زوالها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. وقالوا: الحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى مصيبة شمت. فهو يبخل بكرم الله عز وجل، وهو يغضب على من لا ذنب له. فإذا عرفنا هذا ندرك أن الحسد لا يصدر إلا من كافر أو منافق أو من ضعيف الإيمان. هكذا ورد عن علمائنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حسد الكافر فهو معلوم بالنص، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فقد حسدوا صحابة النبي والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم على هذا الإيمان المتكامل، وتمنوا أن تزول عنهم هذه النعمة بالكلية، فقرعهم الله تبارك وتعالى. وكان اليهود أشد الناس في هذا الباب. اليهود أشد أمة تحسد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حسدوا النبي لأنه لم يكن منهم، وكانوا قبل بعثته يستفتحون على المشركين، أي إذا قاتل اليهود المشركين كانوا يقولون: اللهم ببركة النبي القادم المبعوث قريبا انصرنا فينصرهم الله عز وجل. فلما بعث المصطفى وكان من غير اليهود حقدوا عليه وحسدوه، ألا لعنة الله على الكافرين. أما الحسد من المنافق فكذلك بالنص والآية ترشد، قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا من الحسد الكامن في قلوب المنافقين، والذي نبه الله تبارك وتعالى إليه المؤمنين حتى يكونوا على حذر من هؤلاء المنافقين كذلك. أما المؤمن فهو يحسد، فقد ورد عن الحسن البصري قالوا: أيحسد المؤمن؟ قال: نعم. أين أنتم من قصة إخوة يوسف؟ إخوة يوسف مؤمنون، ولكن إيمانهم كان ضعيفا، وكذلك يحسد ضعيف الإيمان البعيد عن الخوف من الله عز وجل. ألم ترهم قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، لقد حملهم الحسد على القتل، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي تتوبوا أو يصلح لكم وجه أبيكم، على ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم أن يكثر المال فتتحاسدون فتقتتلون. إذن قد يؤدي الحسد إلى القتال بين المسلم وأخيه، ولذلك كان كبيرة من الكبائر الباطنة التي حذرنا الله تبارك وتعالى ورسوله منها. أما مراتب الحسد فأعلاها أيها الإخوة أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه وأن تأتي هذه النعمة إليه، وهذه من أخبث كبائر الحسد. ثم بعدها كذلك أن يتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يرد أن تأتي إليه، وهو كبيرة كذلك. ومن كبائر الحسد أيها الإخوة، وكلها في المرتبة الأولى الخطيرة، أن تنظر إلى أخ لك فقير أو مريض ثم تتمنى أن لا يغتني وأن لا يشفى من مرضه، وهو كبيرة كذلك. هذا كله من الدرجة الأولى الخطيرة، لذلك يجب على المسلم أن يجرد قلبه منها وأن يحارب في نفسه هذه الخصلة. ثم تأتي المرتبة الثانية، وهي أن يكون عند أخيك نعمة مخصوصة كبيت جميل أو مزرعة جميلة أو نعمة طيبة، فيتمنى الحاسد أن تنتقل هذه النعمة إليه، أن تنتقل هذه النعمة بعينها إليه، مش كل ما لك هذا النوع، هذه المزرعة، هذه السيارة، هذه الزوجة. وهو كذلك من الكبائر، لأنه كما قلت إنما يزرع في القلب الحقد على حقد المسلم على أخيه. ثم تأتي مرتبة أخرى، وهي أنك لا تريد أن تتمنى، لا تريد أن تزول النعمة عنه، لكن تريد أن يكون عندك مثلها، فإذا لم يحصل عندك مثلها تمنيت أن تزول، وهو كذلك كبيرة. أما الحسد أو الغبطة المشروعة، يسمى حسد غبطة، وهي أن يكون عند أخيك شيء فتتمنى أن يرزقك الله مثله مع بقاء نعمة أخيك على حالها. وفي هذا قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهو غبطة لا مانع منها، قد تكون واجبة كالتنافس في ترك المعاصي، وقد تكون مباحة كالتنافس في تحسين زراعة أو تجارة دون أن تضر بأخيك كذلك. وهناك حسد لا يعرض صاحبه للبلاء، وذلك كما إذا كان لك صاحب أو صديق أو جار أو مسلم عنده نعمة ويستعمل هذه النعمة في المعصية، فكنت تتمنى أن تزول النعمة عنه حتى لا يقع في المعاصي وحتى لا يغضب الله عز وجل، وهذا أمر لا شيء فيه. إذن حسد المنافسة أن يكون عندك مثل ما عند أخيك دون أن تتمنى زواله فلا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل مالا فسلطه الله على هلكته بالحق، إنسان عنده مال ينفقه في الخير، فتمنيت أن يكون عندك من المال مثله حتى تنفق فيما أنفق، فهذا طيب. ورجل آتاه الله عز وجل علما فهو يعلم الناس ويعمل بما علم. أيها الإخوة المؤمنون، وعلى المحسود أن يطمئن إذا قام بأمرين اثنين، فإن الله تبارك وتعالى لن يضره شيئا، وإنما سيعود حسد الحاسد عليه. ولذلك قالوا: المحسود الحاسد في هم دائم، وفي مصيبة لا يؤجر عليها، وفي ذم لا ينقطع من الناس. لذلك فليطمئن المحسود أن الله تبارك وتعالى سيحفظه إن فعل أمرين اثنين على العموم. أولا أن يتوكل على الله عز وجل، قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإن تصبروا وتتقوا، بعد أن بين الحسد قال: وإن تصبروا وتتقوا فلن يضركم كيدهم شيئا. إذن الصبر مع التوكل على الله هذا العلاج الأول. ثم العلاج الثاني أن تستر عن الحاسد نعمك، فلا تقول: جاءني كذا وكسبت كذا وربحت كذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، ثم إن الله تبارك وتعالى يكفيك شره بعد ذلك. واسمع معي إلى هذه القصة اللطيفة في ختام هذه الكلمة إن شاء الله تعالى. يروي بكر بن عبد الله الرازي قال: كان ملك من الملوك، ومن عادته أن يكرم واعظا يقف بجانبه كل يوم، يقول له: يا أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه، أحسن إلى المحسن بإحسانه، واترك المسيء لإساءته، واترك المسيء تكفيه إساءته. كل يوم يقف عند رأس الملك ينصحه بهذا الكلام، وكان الملك يحبه ويقدره. ووجد من خواص الملك رجل حسد هذا الرجل على هذه المكانة، فأراد أن يوقع به حتى يبعده عن هذا المنصب. فجاء إلى الملك وقال: أيها الملك، إن هذا الرجل الذي ينصحك يقول بين الناس عنك إنك أبخر، أي كريه رائحة الفم. فقال: وما دليلك؟ قال: إنه إذا حدثك يضع يده على أنفه حتى لا يشم رائحة فمك. فقال الملك: هذا يحتاج إلى دليل، ثم صرفه. فانصرف الحاسد إلى الرجل الطيب ودعاه إلى طعام عنده وأكثر له من وضع الثوم فيه، ثم جاء إلى الملك الواعظ وعلى عادته قال: أحسن للمحسن بإحسانه واترك المسيء لإساءته. وكان عندما كلم الملك يضع يده على فمه حتى لا يشم الملك منه رائحة الثوم. فقال الملك: والله هذا صدقنا الذي حدثنا وقال يقول عني أبخر. ما عرف الملك أن يضع يده من الثوم، ظن أنه يتحاشى رائحة فمه. قال: وكان من عادة الملك أن لا يكتب بيده إلا جائزة، فأخذ ورقة وكتب رسالة صغيرة وأعطاها إلى الواعظ، فحملها الواعظ وسار إلى رئيس الحرس. وفي الطريق تلقاه الحاسد، قال: إلى أين؟ قال: والله لقد كتب الملك لي إجازة فأنا ذاهب لأخذها. قال: هلا وهبتني إياها؟ قال: خذ. فأخذها منه وسار إلى رئيس الحرس المسؤول، ففتح الرسالة وإذا بها: إذا جاءك حاملها فاقتله واسلخه واملأ جلده تبنا ثم ابعثه إلي. قال أتدري ماذا في الرسالة؟ قال نعم، جائزة كتبها لي الملك. قال إنه يقول أو يأمر بقتلك وكذا وكذا. قال الله هذه رسالة ليست لي، وإنما أخذتها من فلان، اتركني حتى أرجع إلى الملك. قال لا رجوع في أمر الملك أبدا. ثم قتله ونفذ به، وعاد الواعظ إلى مكانه فبهت الملك. قال ماذا فعل؟ قال اعترضني فلان فأعطيته المكافأة والجائزة. قال تعال تكلم، ايش القصة؟ فإن صاحبك يقول إنك قلت عني أبخر. قال حاشا لله أيها الملك. قال لماذا وضعت يدك على فمك وأنفك؟ قال أطعمني ثوما قبلها فكنت أضع يدي على فمي حتى لا تشم مني رائحة الفوم. فقال لا إله إلا الله، اجلس مكانك، لقد كفاك من المسيء إساءته. أيها الإخوة المسلمون، فهل لنا أن نعود إلى شرع الله وإلى طريق محمد رسول الله، فنتخلص من هذه الرذيلة التي فشت في المجتمعات الإسلامية كثيرا؟ فما أكثر ما يحسد المسلم أخاه على نعم هي زائلة، فويحك من تحسد. إذا كان مصير هذا المسلم إلى الجنة فكيف تحسد رجلا من أهل الجنة؟ وإذا كان مصيره إلى النار فكيف تحسد رجلا من أهل جهنم؟ أيها الإخوة المسلمون، تمسكوا بهدي نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم القائل إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أسأل الله تبارك وتعالى ولكم أن يفقهنا في القرآن الكريم، وأن يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه في أعلى عليين. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.